بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الاسم الموصول، ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. بسم الله. قوله ثم الموصول، هذا في ترتيب المعارف. أخذنا أولا الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، فمضمن نعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متن وذو أداة أو منادى عينة أو ذو إضافة بها تبين. طيب، الموصول. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: الرابع من أقسام المعارف الاسم الموصول، وهو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد نحو حضر الذي فاز ابنه، فالذي اسم موصول مبهم لا يدل على معين، وجملة فاز ابنه هي الصلة التي عينت المراد، وقد اشتملت على عائد يعود على الاسم الموصول وهو الضمير، والموصول قسمان. طيب، الموصول يا أخوان أو جملة الموصول تتركب من ثلاثة أشياء: من الاسم الموصول، ومن جملة الصلة، ومن عائد يعود على الموصول. لا بد من العائد، ثلاثة أشياء. فإذا قلت نجح الذي اجتهد أخوه أو الذي حضر أخوه، فإن الذي اسم موصول، وحضر الجملة جملة حضر أخوه، هذه جملة الصلة، والها من أخوه هو العائد. الدليل على أنه هو العائد، لو تغير الموصول إلى مؤنث أو مثنى فإنه يتغير العائد. يعني لو قلت جاء اللذان نجح، الألف عائد، جاء الذين نجحوا، جاءت التي نجحت، يعني هي ضمير مستتر هو العائد، وهكذا. وكل موصول يحتاج إلى صلة كما قال ابن مالك رحمه الله، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. كل لما عدد الأسماء الموصولة ماذا قال؟ وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. ومعنى لائق يعني مطابق، مطابق للموصول. صلى الله عليكم. الأول، فالمثال اللي عندنا: حضر الذي فاز ابنه، الذي اسم الموصول، وفاز ابنه، هذا فاز ابنه، هذه جملة الصلة، والها رابط. نعم. الأول اسم موصول مختص، وهو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، وهو المراد هنا، وله ثمانية ألفاظ. الموصول يا أخوان ينقسم إلى قسمين: موصول مختص أو نص يسمونه، وموصول مشترك. هناك من الموصولات ما هو مشترك يصلح للمفرد والمثنى والجمع المؤنث والمذكر، وقسم نص أو خاص بنوع واحد من هذه الأنواع، وهو المفرد المذكر أو المفرد المؤنثة أو جمع المذكر أو جمع المؤنث بحد هذه الأشياء. إذن عندنا نص ومشترك أو مختص ومشترك، نعم، وهو ثمانية ألفاظ. الأول الذي للمفرد المذكر نحو جاء الذي أخذ الجائزة، فالذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، والذي يصلح للعقلة ولغير العقلة، تقول أخذت الكتاب الذي عندك أو جاء الرجل الذي عندك، يصلح للعقل ولغيره. الثاني التي للمفرد المؤنث نحو حضرت التي كتبت النصيحة، فالتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. الثالث اللذان للمثنى المذكر رفعا، واللذين منصبا وجرا، نحو قدم اللذان تبرعا بالمال، فاللذان اسم موصول مرفوع بالألف أو مبني على الألف في محل رفع فاعل. يعني على خلاف هل اسم موصول مبني أو معرب؟ هل هو مبني الحاقا بأخواته أو معرب لخروجه عن طبيعته بالتثنية؟ لأن التثنية هذه من علامات المعرب. نعم. الرابع: اللتان للمثنى المؤنث وحكمه كالذي قبله، نحو حضرت اللتان ضمدت الجراح، شكرت اللتين ضمدت الجراح. الخامس: الذين لجمع الذكور وهو بالياء مطلقة أي في حالة الرفع والنصب والجر، نحو أحب الذين علموني. فالذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. السادس: هذيل قبيلة هذيل يعربونه بالحروف، تقول الذين واللذون، نحن الذون صبحوا الصباح، تقول لذون كذا في إعراب الذين. نعم. السادس: الأولى لجمع الذكور، نحو فرني الأولى ساهموا في الدعوة. فالأولى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. السابع: اللائي لجمع المؤنث ويجوز إثبات الياء وحذفها، نحو حضرت اللائي جمعنا الصدقات. فاللاء اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وإن حذفت الياء فهي مبنية على الكسر. الثامن: اللاتي لجمع المؤنث أيضا وهي كالتي قبلها. طيب، هذه الفاظ يعني ما فيها شيء نتكلم عنه إلا أنها كلها مبنية، إلا اللذان واللتان، فبعضهم قال أنه معرب وبعضهم على الأصل، وبعضهم قال أنه يعني مبني على الأصل، وبعضهم قال أنه معرب لشبهه بالمثنى. بس هذه الألفاظ: الذي والتي للمفرد المذكر والمفرد المؤنثة، واللذان واللتان للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، والذين لجماعة الذكور، والأولى كذلك لجماعة الذكور، واللاتي هذه كلها لجماعة الإناث. موصول الاسم الذي الأنثى التي، والياء إذا ما تني لا تثتي، بل ما تليها وله العلامة، والنون إن تشتد فلا ملامة، والنون من ذين وتين ثنيها أيضا إلى آخر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وبمعنى الجميع من وما وأي وبمعنى الجميع، هذا هو الموصول المشترك. الموصول المشترك لأي شيء؟ لكل ما سبق. كل ما سبق هذا مشترك للمفرد والمفردة والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وغيره، كل هذه هذا يسمى الموصول المشترك. وبالمالك رحمه الله قال فيها ماذا؟ قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وش هو اللي ذكر؟ حينما قال موصول أسماء الذي الأنثى، الذي الأنثى التي، والذي إذا ما ثني لا تثبتي، فالما تليها وله العلامة، والنون إن تشتد فلا ملامة، والنون من ذين والتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وإلى آخر الكلام كله في الجمع. نعم. بسم الله عليكم. ها؟ ها؟ إيه؟ لا لا لا، هي كل واحد أبدا، كل واحد اللائي واللاتي كلام، ما في يعني فرق بينهم، يعني ما في فرق دقيق. نعم. قال رحمه الله: وبمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، اللي يعني في وصف صريح لأي شيء، لأل هذا خاص بألف، وذو في لغة طيء، وذا بعدما أو من الاستفهامتين. قال الشارح حفظه الله: هذا القسم الثاني من الأسماء الموصولة، وهو الموصول المشترك، وهو الذي لا اسم الموصول المشترك. المشترك بين ماذا وماذا؟ بين الجميع. ما هو الجميع؟ للمفرد، يعني تقول حضر نجح من اجتهد، ونجحت من اجتهدت، ونجح من اجتهد، ومن اجتهدوا، ومن اجتهدنا، فيصلح للجميع. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. هذا القسم الثاني من الأسماء الموصولة، وهو الموصول المشترك، وهو الذي لا يختص بنوع معين وإنما يصلح للواحد وغيره دون أن تتغير صيغته. والصلة هي التي تحدد المراد، وهو ستة. نعم. الأول من، وهي اسم موصول مبني على السكون وتكون كثيرا للعالم، نحو خرج من ألقى المحاضرة، ولغيره قليلا نحو من مخلوقات الله من يمشي على أربع، يعني يقصد غير العاقل أو غير العالم. نعم. الثاني فتستعمل للعاقل ولغيره، ولكن الغالب فيها أن تكون للعاقل. نعم. الثاني ما، وهي اسم موصول مبني على السكون وهي لغير العالم كثيرا، نحو ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد، واللي عندنا شيء غير عالم وغير عاقل. فما اسم موصول مبتدأ، عندكم عند ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة، ما وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، وجملة ينفد خبر المبتدأ، ولغيره قليلا نحو. طيب الصلة وين يا أخوان؟ أين الصلة هنا؟ أين الصلة؟ ما عندكم ينفد، أين الصلة؟ هذا ما ينفد خبر المبتدا، ينفد خبر، ها قدره، ها ايوه ما استقر، لا بد تقدر فعل الموصول اذا اتى بعده ظرف او جر مجرور لا بد ان تقدر الصله فعل. فان كان مبتدا لو قلت زيد عندك ما لا تقدر، انت مخير بين امور، بين أن تقدره مفردا وهو الأصل، أو تقدره فعلا وهو خلاف الأصل، فتقول زيد مستقر عندك، أو زيد موجود عندك، أو زيد كائن عندك، أو تقدره فعلا تقول زيد استقر عندك أو كان أو وجد، ستة أشياء، لكن أين أولى؟ ها؟ الأولى أن يكون مفردا. لماذا؟ لأنك لو قدرته جملة فالجملة تؤول بالمفرد، الجملة تؤول فالأصل أن يكون. لذلك قال مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر في الكافية، قال وباستقر بل بمستقر يعلق الظرف وحرف الجر. شوف أضرب قال باستقر، ثم أضرب قال بل بمستقر يعلق الظرف وحرف الجر. وفي الألفية يقول ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقتنا. ولغيره قليلا نحو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لغيره يعني لغير العاقل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفيها عاقل وغير عاقل، والكثير العاقل وغير العاقل في الأرض. العاقل العاقل والكثير أكثر أو أكثر لغير العاقل؟ أي مكثر؟ العاقل غير العاقل أكثر، يعني شوف الحشرات، بس الحشرات في برنامج يقول يقول أنه 10,000 نملة تعادل إنسان واحد، 10,000 نملة تعادل إنسان واحد، أكثر غير العاقل. طيب فما اسم موصول فاعل يسبح، فما اسم موصول فاعل يسبح، والجار والمجرور في السماوات متعلق بمحذوف صلة الموصول. الثالث أي، وهي اسم موصول مبني على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، نحو سلمت على أيهم أفضل. فأي مبنية على الضم في محل جر لأنها أضيفت إلى الضمير. أي هذه؟ أي شيء تحدث؟ أي ها؟ أي؟ نعم نعم. وصدر صلتها مالك يقول عنها أي كما، تماما، أي مثل ما، في ماذا؟ في عدم الاختصاص بشيء، في كونها موصومة. أي كما وعرفت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي للحذف أي غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإلا مستطل بل حذف نزر وأبوا يختزل إن صلح الباقي لوصل منكم إلى أخرنا. وصدر صلة يا وهو المبتدأ محذوف لأن الأصل هو يا جماعة أي يأتي صلتها جملة، وهذه الجملة قد يكون فيها صدر وعجز وفيها تفصيل متى تعرب ومتى تبنى. نعم، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير ينحذف إذا لم تضف، وأتى صدر الصلة محذوف فإنها معربة، وفيما عدا ذلك تكون مبنية. أحسن الله عليكم. وتعرب بالحركات فيما عدا ذلك نحو أي مبنية على الضم في محل جر لأنها أضيفت إلى الضمير، وصدر صلتها وهو المبتدأ محذوف وهو محذوف. وين صدر الصلة؟ هو أي مضاف إلى هم، وأفضل هذا خبر، والمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو صدر الصلة، الصلة هو أفضل، حرص صدر الصلة وأضيف هنا تبنى. نعم. وتعرب بالحركات فيما عدا ذلك نحو كافأت أيهم هو مجتهد، أيهم هو مجتهد، فأي مفعول به منصوب بالفتحة. إذن إذا أضيفت وحذف صدر الصلة تبنى، وفيما عدا ذلك تكون معرفة. تبنى في حالة واحدة، ما هي؟ إذا ذكر صدر الصلة، إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، أضيفت وحذف صدر الصلة، الصلة أضيفت وحذف الصلة، وفيما عدا ذلك تكون معرفة. طيب وش الصورة التي تجي؟ ثلاث صور باقي: ألا تضاف ولا يذكر صدر الصلة، أو أن تضاف ويذكر صدر الصلة، أو ألا تضاف ويذكر صدر الصلة. يعني ثلاث أربع صور. من تجي أربع صور؟ من حذف أو ذكر صدر الصلة، ومن إضافتها وعدم إضافتها. اثنين في اثنين بأربعة، واحد منهم مبني. ما هو؟ إذا أضيفت وحذف صدر الصلة بنيت، وما عداها تكون معربة منونة. شوف، سلمت على أيهم، أي هم على حرف جر، وأي اسم موصول مبني على الضم في محل جر، وهو مضاف وهم مضاف إليه. الرابع ال، وهي اسم موصول وإن كانت على صورة الحرف وإعرابها يظهر على ما بعدها. ال من الأسماء الموصولة لكنها جاءت على صورة الحرف، فنقل إعرابها إلى ما بعدها، نقل إعرابها، يعني تقول جاء الناجح، الأصل جاء الذي نجح فالذي هو الفاعل المرفوع، لكن قلت الناجح فجاء الموصول على شكل حرف فانتقل إعرابه إلى ما بعده وهو الناجح، وهو الناجح. وقوله في وصف صريح لغير تفضيل أشار به إلى أن أل لا تكون اسما موصولا إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون مع وصف، وهو ما دل على معنى وذات. وصف الوصف يا جماعة ما هو؟ هو ما دل على معنى وصاحبه، مثل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وصيغ المبالغة، كل هذه تدل على معنى وصاحب. اسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل كلها فيها معنى وفيها الصاحب. فضارب فيه الضرب ومن فعله، ومضروب فيه الضرب ومن وقع عليه، والجميل فيه المعنى الجمال ومن اتصف به على طريق الثبوت والاستمرار، وأفضل وأحسن وأكرم فيه المعنى وهو الكرم والحسن ومن اتصف به أو كثر فيه زاد فيه على غيره. كل هذه تسمى الصفات أو الأوصاف. أما الأوصاف صلى الله عليكم. الثاني أن يكون الوصف صريحا، والوصف الصريح هو الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها قويا، بحيث يمكن أن يحل الفعل محله، وذلك هو اسم الفاعل نحو أعجبني القارئ. القارئ يصح تقول الذي قرأ. نعم. واسم المفعول نحو تصفحت المكتوب. نعم. وصيغ المبالغة نحو فاز السابقون إلى الخيرات. فاز السابقون إلى الخيرات. لا، الله أنه يبي السباقون، الله أعلم أنه يريد السباقون، لأن السابق اسم فاعل، جمع أو أفرد كله اسم فاعل، جمع أو أفرد هو اسم فاعل، لكنه يريد والله أعلم السباقون. ها نعم. الثالث أن يكون الوصف لغير تفضيل، فإن كان لتفضيل كالأفضل والأعلم فهي حرف تعريف وليست موصولة فلا تكون بمعنى الذي. يعني لو قلت جاء الأحسن والأكرم والأعلم فليست هذه موصولة، لأن ما تستطيع أن تضع مكانها اسم موصول أي فعل، لذلك تعتبر أل التعريف كلام ونصر. نعم. الخامس ذو، وهي اسم موصول عند قبيلة طي، عند قبيلة طي، طي، وهكذا ذو عند طي إن شهر، ذو عندهم اسم موصول. نعم. وهي اسم موصول عند قبيلة طي نحو زارني ذو تعلم، أي زارني ذو تعلم بمعنى الذي تعلم، أي الذي تعلم، وهي مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعها في الجملة. طيب، ومن شواهدهم قال وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري التي حفرت والتي طويت، فذو عندهم اسم بمعنى الذي، عندهم اسم بمعنى الذي. بعضهم أعربه هكذا ذو عند طيع شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات، وبعضهم أعربها قلنا لك في الكافية، وبعضهم أعربها نحو رمى ذو عذب اعتدى بذي أجرى دما، وبعضهم أعربه نحو رمى ذو عذب، يعني رمى الذي عذب، وبعضهم أعربها نحو رمى ذو عذب ذا اعتدى، يعني الذي اعتدى بذي أجرى دما، يعني بسهم أو برمح بالذي أجرى دما، وبعضهم أعربها نحو رمى ذو عذب اعتدى بذي أجرى دما. نعم. أحسن الله عليكم. السادس ذا، وأصلها اسم إشارة، وتأتي موصولة بمعنى الذي بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهام، أو من الاستفهاميتين، من أحسن الله عليكم، بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين نحو ما، ومثل ما ذا بعدما استفهامي، أو من إذا لم تلغى في الكلام، ومثل ما مش مثلها ذا بعدما استفهامي أو بعد من، أو من إذا لم تلغى في الكلام بشرط لا تلغى. نعم. نحو ماذا عملت من الخير، يعني ما الذي عملت. نعم. ومن ذا عندك، يعني من الذي عندك. فما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وجملة عملت صلة، وجملة عملت صلة، وين العائد؟ محذوف، بدينا أن يكثر حذف الصلة الموصولة على العائد، إذا فهم حذف، يعني ما الذي عملته، فاقض ما أنت قاض، يعني ما أنت قاضيه، يشرب مما تشربون أي منه، كذا، فقد يحذف العائد، وكله يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة مشبه الذي وصل هي كمن عند الذي منه كفل. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله وصلة أل الوصف، وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدة، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا، باستقر محذوفا. إذن أل بما أي شيء توصل؟ قال ابن مالك رحمه الله وصفة صريحة صلة أل، صفة صريحة صلة أل، يعني ما يصلح المصدر ولا يصلح التفضيل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله يحتاج الاسم الموصول إلى صلة بعده توضح معناه وتزيل إبهامه كما تقدم، وهذه الصلة ثلاثة أنواع، الأول الوصف، وهذا طيب هل شرط أن الصلة تكون واضحة ومعلومة؟ يعني جاء الذي نجح مفهومة، مفهوم المعنى ولا لا؟ لكن قد تبهم لمعنى لعله يذكرنا. الأول الوصف، وهذا خاص بأل الموصولة وقد مضى الكلام عليه. الثاني الجملة اسمية أو الأول الوصف، وهذا خاص بأل الموصولة وقد مضى الكلام عليه. الوصف معروف، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، كل هذه الأوصاف، إلا أفعل التفضيل. اثنين، الثاني الجملة اسمية أو فعلية وشرطها، الجملة اسمية أو فعلية يعني حال، وشرطها أمران. الجملة اسمية أو فعلية وشرطها أمران. الأول أن تكون خبرية ليكون مضمونها معلوما عند المخاطب، نعم، عند المخاطب قبل الكلام، نحو جاء الذي زارنا بالأمس. الجملة زارنا بالأمس خبرية. طيب ما علامة الخبرية؟ مش علامة يا جماعة الجملة الخبرية، وقابلها الجملة الطلبية. ما علامة الخبرية؟ أن يقال لصاحبها صدقت أو كذبت. إذا قيل صدقت أو كذبت هذه خبرية. فإن لم يصح أن يقال لقائلها صدقت أو كذبت فهي غير خبرية، فهي خير خبرية، فلتكون طلبية. طيب مثل نجح زيد خبرية، لأنها تقول صدقت ما نجح، الجو بارد صدقت أو كذبت، لكن اجلس وقم ولا تفهم كذا ولا تفعل كذا وهل جاء زيد، هذا ما يمكن. يعني لو قل لك واحد هل جاء زيد تقول كذب، ها؟ ما. لو قال واحد يجلس تقول صدق كذب، لا هذه ما احكم. إذن ما تعرف الجملة الخبرية؟ هي ما تحتمل الصدق والكذب لذاتها. ايش معنى لذاتها؟ تكلمنا أظن عنه مرة ولا لا؟ تحتمل الصدق والكذب لذاتها، ما تكلمنا عنه؟ أنا متأكد أن تكلمين عنه ولا لا؟ قد أفلح المؤمنون، تحتمل الصدق والكذب صح؟ ها؟ لا تحتمل إلا الصدق. شفت؟ تحتمل الصدق والكذب؟ ها؟ قد أفلح المؤمن تحتمل الكذب؟ نعم تحتمل الكذب لذاتها بغض النظر، أنا قلت لكم تأكد أن أتكلم بغض النظر عن قال لا، وقلت لكم أن السيد أن مسلمة قال أنا نبي، تحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ تحتمل. ها؟ تحتمل؟ يعني يحتمل أن يكون نبي؟ يحتمل كذب. ها؟ كذب. اي لكن ما خالف قوله انا نبي يحتمل الصدق والكذب؟ ها؟ يحتمل الصدق والكذب؟ نعم لذاتها تحتمل، لكن لو نظرت الى قائلها فهي كذب محض. طيب قد افلح المؤمنون بدون النظر الى قائلها تحتمل الصدق، فان نظرت الى قائلها فهي صدق محض. واضح؟ اذا عرف الخبر ما هو؟ ما هي الجمله الخبريه؟ هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لا تقيدها بذاتها، فإن لم تقيدها فلا يصح. يعني نفس الكلام بدون تنظر إلى القائل، لا تنظر إلى القائل، لا تنظر. يعني سافر محمد، هالجملة هذه تنظر إليه ولا تقول من قاله، لا تقول من الذي قال هذا الكلام، إن قد يكون قائلك كذاب 100% ما يصدق فتصير كذب، وقد يكون قائلها صادق 100% تكون صادق، لكن لا تنظر إلى قائلها بل انظر إلى الكلام نفسه. واضح؟ لا ينظر إلى المضمون ليكون مطابقا للواقع. الحين ما خالف بس قد ما لأن فلاح المؤمنين هذا ها؟ المؤمنين يعني مؤكد. مؤكد. ها؟ فلاح يحصل لهم في أي يعني. طيب وجاءت إحداهما على استحياء مثلا، هذا خبر. يحتمل صدق الكذب؟ يحتمل قد تكون جت على غير استحياء. حسب المهم لا تدقق الأمور هذه الدقيقة، بل يعني إنما أخذوا على علات كذا، وهذا نصوص عليه في علم البلاغة. عرف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، الطلب هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. الجملة نفس الجملة نفس الكلام هذا، لا تنظر للقائد. يمكن نظرت إلى هذا كلام الله كله صدق، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله صدق، لو نظرت إلى كلام مسيلمة ولا فلان وفلان اللي كذابين دول كذب على طول منهم، فلا تنظر إلى قائل. نعم صلى الله عليكم. الشرط الثاني أن تشتمل الجملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول وهو المسمى بالعائد، اسمها العائد، وفي الخبر المبتدا وش اسمه؟ الرابط. الرابط اسمه. نعم. وشرطه أن يكون مطابقا للاسم الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو جاء الذي فاز أي هو، وجاءت التي فازت أي هي، وجاء اللذان فازا وجاء الذين فازوا وجاءت اللاتي فزنا. والجملة من الفعل والفاعل التي بعد الموصول صلة لا محل لها من الإعراب، والألف والواو والنون هي العائد. إذن لابد يطابق، وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله على ضمير لائق مشتمل. مش معنى لائق يعني لائق بالموصول، مش معنى لائق يعني مطابق له، يعني جاءت التي نجحت. نقدر الضمير هو نقدر لماذا؟ هو الذي يليق بالتي، هو الذي. طيب جاء الذين نجحت، نجحنا، نجح يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنه لا يليق بالموصول ولا يطابقه. هذا معنى قوله على ضمير لائق مشتملة. طيب وكيف ابن تيمية الخبر يقول ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، لازم الجملة تحتوي على ضمير يعود إلى المبتدا. فلقلت زيد أخوه ناجح، فجملة أخوه ناجح خبر وفيها ضمير مطابق للمبتدا. لكن لو قلت الزيدان ايش تقول؟ أخوهما. لو قلت هند تقول أخوها. إذن حاوية معنى الذي شقت له يعني مطابق له. قالت العلماء وش فيه؟ لا العلماء هذا جمع تكسير، مثل قالت الاعراب يعامل معامله المؤنث، ما في معنى تكسير، جمع تكسير. وتعرفون ابيات الزمخشري ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، جموع مؤنث الا جمع ذكر السالم فلا يعامل معامله المؤنث. يعني قالت الطلاب صح، قالت العلماء صح، أما كلوني البراغيث هذا لها معنى آخر، شلون اجتماع واو جماعة وفاعل، هذا فيه كلام. نعم حسن الله إليكم. الثالث الظرف، والظرف والجار والمجرور، ويشترط في وقوعهما صلة أن يكونا تامين، أي يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من غير حاجة لذكر متعلقهما، نحو عرفت الذي عندك. عرفت الذي عندك عند ظرف مكان منصوب بالفتح الظاهر على آخره وهو مضاف الكف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الصلة، تقدير الذي استقر عندك أو وجد أو بحسب المعنى، أو بحسب المعنى، أو بحسب المعنى. وصافحت الذي في الدار. فالظرف عندك والجار والمجرور في الدار حصل في الوصل بهما فائدة، لأنهما متعلقان بمحذوف يدل على مجرد الوجود العام، فهو واضح وبين لا حاجة إلى ذكره. الوجود العام يا أخوان هو اللي يسمى الكون العام، عندنا كون عام وكون خاص، كون عام وكون خاص. ما هو الكون العام؟ هو مجرد الوجود أو الاستقرار أو الكون، سمى كون عام. يعني زيد موجود، هذا مشترك بين الناس كله صح، لكن زيد جالس عندك هل يصح أن أحذفه؟ زيد يجلس عندك يصح أحذفه؟ لماذا؟ لأنه خاص. زيد ينام عندك ها. طيب زيد في الدار قدره كائن في الدار. طيب هل يصلح أن أقدر نائم ها؟ نعم. لا ما يصلح، شلون أقدر؟ وش يدري أنه نائم؟ لكن موجود يشمل النائم وغير النائم والحي والميت والصغير والكبير وكل شيء والخائف والآمن، هذا يقول موجود يشمل. لكن تبي تقول زيد في الدار أريد يعني نائم، أو زيد جالس، أو زيد واقف، ما يصلح، هذا يسمى الكون الخاص. إذن ما الكون العام يصلح. نعم صلى الله عليكم. وقوله متعلقان باستقر محذوفا، أي إن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلة فلا بد أن يكون متعلقهما فعلا، نحو استقر حصل وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. كائن هذا مفرد، استقر هذا فعل، وقلنا أنه يلزم أن تقدر فعل مع ماذا؟ مع الموصولات. الموصول لازم تقدر استقر. وأما مع المبتدأ والخبر فأنت مخير، أو مع النواسخ أنت مخير بأن تقدر مفردا أو تقدر جملة فعلية باستقر. لو قلت زيد أو قلت كان زيد في البيت يصلح أن تعلقه بمفرد أو بجملة. لو قلت مررت برجل عندك يصلح، لكن لو قلت جاء الذي عندك ما يصلح أن تقول كائن، لا بد تقول جاء الذي استقر أو كان أو وجد، لأن الموصول يحتاج إلى جملة ما يحتاج إلى مفرد. طيب عندنا جملة، كائن عندك ما هي بجملة؟ جملة يا جماعة، جملة. ايش تقول؟ جملة؟ لا هي بجملة، غلط، ليست جملة، مفرد. شلون مفرد؟ كائن. طيب وفي البيت هذا متعلق به، تابع له، هذا تابع له، إذا كائن عندك ليس جملة بل هو مفرد، وعندك هذا متعلق به، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. نحو استقر، حصل، ثبت، ولا بد أن يكون محذوفا ولا يصح تقديره بوصف مثل كائن ومستقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لأنها هي التي تزيل الإبهام، ولا يجوز ذكره لعدم الحاجة إليه في كشف المراد، لأنه كون عام. لأنه كون عام. مش باقي من الدرس نعم الوقت. تفضل تكلم لعلنا. قال رحمه الله: وقد يحذف نحو أيهم أشد، وما عملته أيديهم، فاقض ما أنت قاض، ويشرب مما تشربون. قال الشارح حفظه الله: أعد. وقد يحذف نحو أيهم أشد. يحذف ماذا؟ الضمير العائد إلى الموصول. قد يحذف العائد. نعم. نحو أيهم أشد، وما عملته أيديهم، فاقض ما أنت قاض، ويشرب مما تشربون. قال الشارح حفظه الله: الضمير في قوله وقد يحذف أي العائد، وهو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وشرط حذفه أمن اللبس، وذلك بأن لا يصلح الباقي بعد حذفه لأن يكون صلة كاملة لاشتماله على ضمير غير ذلك الضمير المحذوف. طيب انت واجمل. أيهم هو أشد، محذوف العائد. وما عملته أيديهم، العيد محذوف ولا موجود؟ الآية هي صحيحة وما عملته أيديهم ولا وما عملت أيديهم؟ أكيد. طيب إذا المثال ما هو صحيح، العائد موجود، ها؟ وش يقول؟ اقرأ. وش يقول؟ والتمثيل بالآية إنما يتم على قراءة حمزة والكسائي والظفار بحذف الهاء. وما عملت، صح. إذن وما عملته هذا موجود العائد، وهو الهاء. ما عملته الهاء موجود العائد. نعم. فاقض ما أنت قاضي، محذوف، ما أنت قاضيه، صح. ويشرب ما تشربون أي منه، هذا صح، محذوف. حذف العائد. الضمير في قوله، اقرأ. الضمير في قوله وقد يحذف أي العائد، وهو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وشرط حذفه أمن اللفظ، وذلك بأن لا يصلح الباقي بعد حذفه لأن يكون صلة كاملة لاشتماله على ضمير غير ذلك الضمير المحذوف. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول يصح حذف العائد، لكن بشرط ألا يكون الباقي فيه ضمير يصلح أن يكون عائد، لأنه ما يعرف أنه محذوف. إحنا عرفنا قاعدة المحذوف، وحذف ما يعلم جائز، وما لا يعلم لا يجوز، وحذف ما يعلم جائز. فإذا حذفت العائد ولم تعلمه فلا يجوز حذفه. إذا حذف العائد ولم يعلم فلا يجوز حذفه. متى؟ إذا كان الباقي يصلح أن يكون صلة، وفيها عهد. نعم. صلى الله عليكم. وشرط حذفها من اللبس، وذلك لئلا يصلح الباقي بعد حذفه لأن يكون صلة كاملة اشتمالها على ضمير غير ذلك الضمير المحذوف. فمثلا جاء الذي هو أبوه مسافر، جاء الذي هو أبوه مسافر، عندنا ضميرين، الأول هو والثاني أبوه، وكل منهما يصلح أن يكون عائد، كل منهما. طيب كمل. فمثلا جاء الذي هو أبوه مسافر لا يجوز حذف العائد المرفوع هو، لأن الباقي بعد الحذف، لأن الباقي للمنصوب، المنقوص وسكننا كيف ينصب؟ والثاني منقوص ونصبه ظهر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. لأن الباقي بعد الحذف مشتمل على عائد وهو الهاء. وين الهاء؟ أبوه، الهاء تصلح أن تكون عائدا فلا يصلح الحذف، لأنه لأنه يصلح أن يكون عائد فلا نعرف المحذوف، وكل يلزم بعده صلح على ضمير لا يكون مشتمل وجملة وشبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. مثال حذف العائد المرفوع: كثر الإقبال على حلقات العلم التي هي كفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع. نعم. فيجوز حذف العائد المرفوع هي، ومنه قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فأيهم اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع، وأشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وهو العائد. هو تقديره هو وهو العائد. تقديره أيهم هو أشد، لأن يعني لو قلت يعرف أشد تقول ماذا تقول في إعراب أشد؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهذا صدر الصلة، هذا ما يسمى صدر الصلة. ومثال حذف العائد المنصوب: لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. لا تقل ما لا تعلمه وإن قل ما تعلمه، فحذف. فما اسم موصول في الموضعين، وقد حذف العائد المنصوب وتقديره ما لا تعلمه وإن قل ما تعلمه، ومنه قوله تعالى: وما عملته أيديهم. فما اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطف على قوله: ليأكلوا من ثمره. وجملة عملت صلة والعائد محذوف أي عملته. وقد قرأ أبو بكر والكسائي وحمزة بحذف العائد كما أورد المصنف، وقرأ الباقون من السبعة بذكره على الأصل. طيب عملته أيديهم، العائد موجود لنا الهاء، لكن على قراءة وما عملت أيديهم يكون محذوف. طيب أوضح من ذلك: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت، يعني ومن خلقت، بس وشو نحجب هذه وبعدين أقول فيها قراءة تتشوش لي. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني ذرني ومن خلقته. جاء الذي أكرمت، يعني أكرمت. نعم. ومثال المجرور بالإضافة: أبذل ما أنت باذل في وجوه البر. فما اسم موصول، وقد حذف العائد المجرور بالإضافة والتقدير ما أنت باذله، ومنه قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض. أي قاضيه، أي قاضيه، قاضي مضاف والها ضمير مضاف إليه وقد حذف. فما اسم موصول مفعول به، وقد حذف العائد لأنه مجرور بالإضافة والتقدير قاضيه. ومثال المجرور بالحذف: استفد مما يستفيد العقلاء، أي استفد مما يستفيد منه العقلاء. ومن قوله تعالى: ويشربوا مما تشربون، أي منه. فحذف العائد المجرور بالحرف، ومنه قوله تعالى: ويشرب مما تشربون. فمما من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، وجملة تشربون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف تقديره مما تشربون منه. الخامس والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهل، كذا كحذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. حافظ يا شيخ أو بعد الأبيات؟ بعد. طيب.